فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا.

فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأل أغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى